إما أن يكون صالحا لإيجاد مثله أو غير صالح لإيجاد مثله. أنا لما أكل الدقيق عندي دقيق، لو خليت الدقيق ما يصلحش الدقيق إلى إنجاب إيه؟ شجرة قمح. لكن لما يكون حنطة قمح، من الممكن اللي موجود ده ينفع يجيب شجرة قمح تانية ولا لا؟ فلو قال الحق في مثل هذا كلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا، يبقى مش طبيعي، يقول كلوا بعض ما رزقكم الله. ليه؟ أم قال لك ديا ساعة ما يقول كلوا بعض ما رزقكم الله يعني البعض لا تأكلوه، يبقى معناها كلوا من الرزق إلا بعضا تحتفظون به لا تأكلوه. قال لك أمر طبيعي. ليه؟ أم قال لك لأنني عايز رزق وعايز امتداد للرزق. فلو أنني أكلت الحنطة اللي عندي كلها، طب إذا أردت أن أزرع أعمل إيه؟ ما جيتش مزرعة. طيب على أدي ناحية، إذن استبقاء الرزق يبقى ينشأ أنه ناكل بعض الرزق ونسيب الإيه؟ ونسيب البعض عشان نعمل إيه؟ نعمل به امتداد رزقي للحياة. طيب وإذا كنت أنا أكل اللي أنا رزقته بس ما يصلحش لإنجاب مثله، ثم تقول له طيب والضعيف الذي لا شيء عنده من أين يأكل؟ يبقى كل البعض وسيب إيه؟ يبقى الرزق هيبقى نوعين، ما يصلح لامتداده وما لا يصلح لامتداده. فالذي يصلح لامتداده احتجز بشوية علشان إيه؟ عندك أرداب بقمح، لما تيجي ما تاكلش الأرداب بالقمح، قول لك سيب نص كيلة عشان تبقى تبدرها في الأرض تطلع لك خلاص. طب وعندي دقيق، الدقيق ما ينفعش عشان اجيب به دقيق تاني، تقوم تقول له تاكل بعضه وتخلي بعضه لمين؟ لمن لا يقدر على الايه؟ لمن لا يقدر على الحركه. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في سوره ايه؟ في سوره ايه؟ يوسف، حينما الملك قال اتوني به، يعني اتوني يوسف عشان يعبر للايه؟ الرؤيه. قال له ايه؟ اني ارى سبع بقرات ايه؟ سمان ياكلهن سبع عجاف، خلاص؟ وسبع سنبلات خضر واخرى يا بسال، قول لنا على الرؤية دي. دكهم قالوا أضغاس أحلام، مش كده ولا لا؟ قالوا أضغاس أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بإيه؟ بعالمين. تبقى إذن مدام هم، شوف الاضطراب في الجواب. طب مدام أضغاس أحلام وأخلاط ولا لهاش، يبقى ملهاش معنى. إنما قولهم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فكأن لها تأويل، وكانوا يقولوا إن إحنا مش فاهمين، إحنا ما نعرفش وخلاص. انما مش يقولوا ادغاس احلام وبعدين يقولوا وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. طب من الذي راى الرؤيا؟ الملك. هل الملك ده كان مؤمن؟ مش مؤمن. والرؤيا هتتفسر ويجي واقعها ولا مش واقعها؟ اذا فلا ضروره للراي ان يكون مؤمنا ولا صالحا، يصح انه يكون اي واحد. طب وتبقى الميزه ازاي ربنا يطلعه على مثل هذه المسائل؟ اما قال لك قد تكون الرؤيا اكرام للراي، وقد تكون الرؤيا اكرام للمعبر. فهي هنا إكرام لمين؟ للمعبر اللي هو مين؟ اللي هو يوسف. ولذلك ساعة ما قال له عرف الشفرة، عرف الشفرة وحلها على طول. لأن العجيب في الرؤية إنه قال إيه؟ سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، بقى الهزيل يأكل السمين، وسبع سنبلات الخضر أخرى يابسات. مسألة مش، فقال له بسيطة، تزرعون سبع سنين إيه؟ بقى فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا. يبقى كلوا البعض واتركوا ليه؟ علشان لا للأكل منه في أيام الجد والاستمرار النوع، خلاص. يبقى فذروه في سنبله إلا قليلا مما إيه؟ فذروه في سنبله يعني في عيدانه. وتبين أن حفظ الحب دلوقتي أرقى حاجة له، أنك تحفظه في إيه؟ في عدانه، ما يجيش لا يسوس ولا يجرله أي حاجة وإلى آخر. الذرة احفظه في الغلاف إيه؟ في الغلاف بتاعه على الأول. وأيضا فلأن تعبير الرؤية دقيق. ليه؟ قال لك لأنه بده يستبقي للناس حياة في زمن الجد، ومدام حيستبقي لهم حياة في زمن الجد، هم مش هيعيشوا بس كده هم وشوية الزرع، ده لابد لهم من ضرع حيوانات. طب والحيوانات تبقى تأكل إيه؟ أم قال لك فزروه في سنبلة، يبقى أنتوا تاكلوا الحب والماوش، تاكلوا الايه؟ التبن اللي حي ايه؟ اللي حيتخلف منه. يبقى ضمن مقومات الحياة لكل ما يلزمه للايه؟ للحياة. شوفوا بقى الملاحظة اللي هنا. الأول قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فزروه في سنبلة إلا قليلا مما المأكل. ده ضايع ولا لا؟